أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تجب في الأحجار الكريمة والألماس زكاة؟ إذا أعدت للتجارة نعم، إذا كانت معدة للتجارة تقيم إذا حال الحول، فإذا بلغت القيمة نصاب فإنها تزكى لأنه أعدت للتجارة. والحديث كما سيأتي: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وسيأتي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل صحيح أن شرب الدخان من الفسوق؟ الفسوق يا إخوة عند أهل العلم، الفسوق عند أهل العلم أو الفاسق عند أهل العلم هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. فالمرتكب للكبيرة فاسق، ومعنى فاسق أنه تنتفي عنه العدالة، والمصر على الصغيرة يصيرها كبيرة فيكون فاسقا أيضا. فلو فرضنا أن التدخين من الصغائر وهو كذلك من الصغائر، فالإصرار عليه يصيره كبيرة فيكون المستعمل له أو يكون المصر عليه فاسق، يعني ترد عدالته أو يقدح في عدالته. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث يقول ليس في العسل الزكاة، وفي حديث آخر يقول في العسل العشر، أيهما نقدم؟ نقدم يعني الجمع بينهما ممكن، الجمع بين الحديثين ممكن، وذلك بأن نقول الواجب في العسل ليس زكاة، وإنما هو حق للغير، حق للغير وليس يعني زكاة، وإن كان هو خارج من الأرض، وإن كان هو خارج من الأرض. لكن عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الواجب في العسل من الزكاة، لأنه قال وفي العسل العشر، العشر والعشر يكون، العشر يكون من في الخارج من الأرض كما تقدم في الحبوب والثمار، فقاسوه على الحبوب والثمار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه نفر من أهل اليمن فقالوا: إن عندنا وادي فيه كذا وكذا من أماكن العسل أو من المعاسل، وإن قوما يأتونه ويسرقونه. قال عمر رضي الله عنه: إن جعلتم إن دفعتم الصدقة في من هذا العسل من كل عشر قرب قربة حميناه لكم. فدل على أن الخارج منه زكاة، لأن القربة الواحدة من عشر قرب والقربة 160 رطل هذا العشر، والعشر يجب فيه الخارج من الأرض. فالذي يظهر أن الواجب في العسل أنه زكاة، يعني يكون لأهل الزكاة المعروفين كما سيأتي إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كانت الأواني مطلية بماء الذهب فهل تحرم؟ نعم، هذا تقدم معنا في الطهارة. إذا كان الإناء مطلي بماء بشيء من الذهب، بماء الذهب أو بماء الفضة، هذا لا يجوز، حرام، لأنه قد حلي بالذهب وقد حلي بالفضة فلا يجوز استعماله. والنص عام، النص عام: لا تأكلوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والذي فيه طلاء من الذهب أو طلي من الذهب والفضة فيه ذهب أو فضة، وهذا استعمال، والاستعمال محرم على أي حال. بل قال بعض أهل العلم: حتى ولو كان الإناء فيه ضبة صغيرة من الذهب لا يستعمل، يعني حتى لو وضعت للحاجة، وإن كان ضبة الفضة ورد فيها استثناء كما تقدم، ورد استثناء إذا وضعت لحاجة لجبر كسر الإناء. نعم طيب يا شيخنا، إذا بلغ هذا الطلاء النصاب يزكى أو لا يزكى، وهو ماء ذهب وأيضا مصنوع في أشياء محرمة استعمالها؟ لا، هو إذا أمكن فصله وبلغ نصاب نعم يزكى، إذا أمكن فصله، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى كانت لهم دقة في هذا، قالوا إن استهلك الذهب والفضة في غيره بحيث لو أنه فصل لا يحصل منه شيء، فهذا لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز أيضا فصله في هذه الحال. لماذا؟ لأنه إتلاف للمال بدون فائدة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجوز صرف أموال الزكاة إلى جمعيات الخيرية كجمعية رعاية الأيتام ومدارس التحفيظ للقرآن؟ الله جل وعلا يا إخوة بين في سورة التوبة أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الزكاة. والعلماء فسروا كل صنف بتفسير، ودفع الزكاة إلى ما ذكره السائل فيه إشكال، قد يكون الذي دفعت إليه لا يعرف أحكام الزكاة ويدفعها إلى غير مستحقها، ثم هذا شيء عام يعني لم يبينه الله جل وعلا في القرآن ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، ولهذا قالوا لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء الأربطة، لأن الله حدد أهل الزكاة تحديد دقيق بالمسميات، فهذه الأمور ينبغي أن يحتاط فيها المزكي المالك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: أليس مذهب الشافعية عدم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ ما يحضرني الآن، لكن الذي أعلم أنه أن القول قول إما قول الجمهور أو إجماع أنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، لأن المقصد منهما واحد، المقصد منهما واحد والمخرج واحد والعلة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بين في الأصناف الربوية بين أن يعني عطف الذهب والفضة على بعضهما، قال ما قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الأصناف الربوية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب مثلا بمثل، لكن قالوا العلة واحدة، ولهذا قالوا قالت الفقهاء رحمهم الله تعالى: العلة في الذهب والفضة، علة الربا ما هي؟ قالوا الثمنية، الثمنية، لأن هذا ثمني وهذا ثمني، وهذا من رؤوس الأموال وهذا رأس من رؤوس الأموال، فالمقصد واحد. مذهب الشافعي يحتاج إلى مراجعة، نراه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: نسمع يوم الجمعة أذانين، هل نكرر بعد الأذان الأول أو نكرر في الأذان الثاني؟ وهل الأذان الأول من السنة؟ نعم، الأذان الأول من السنة، لأن الأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم ينكره منكر، لكن متابعة المؤذن تكون في الأذان الثاني، ويكون في الأذان الثاني. لماذا؟ لأن الأذان الثاني بعد دخول الوقت، والأذان الأول قبل دخول الوقت، وهو للتنبيه للاستعداد، يعني الأذان الأول تنبيه للاستعداد إلى الصلاة، فالمتابعة تكون في الأذان الثاني. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ويكون مثل ذلك في أذان الفجر، أليس كذلك؟ نعم، الأمر كذلك، تكون المتابعة في الأذان الثاني لأنه بعد دخول الوقت. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن الميت؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عن الميت نيابة، الميت المسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: يقال أن الكتابة على الكعبة بماء الذهب، فهل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، ما أعلم هذا، لكن لو كان صحيح كان العلماء ذكروا هذا، بس ما ذكر هذا الأمر فعدم ذكره دليل على عدم صحته. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نريد من فضيلتكم ضابط يبين لنا متى يكون المسلم مرتكب للفسوق. قلت بينا الضابط، قلنا الفسوق أو الفاسق هو المرتكب للكبيرة، المرتكب للكبيرة. الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، منها الشرك والسحر. السحر من الكبائر، الذي يتعامل بالسحر فاسق أو ليس بفاسق، والمشرك فاسق ولا أو ليس بفاسق، وكذلك شهادة الزور إلى آخره. والحصر هذا، الحصر أنها في سبع، يتنبوا السبع الموبقات، قالوا هذا للتمثيل فقط، وإلا الكبائر أكثر من 70، بل قال بعض منها 700. وفاء الفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. الصغائر من الذنوب ما عدا الكبائر، فإذا كان الإنسان مصر عليها، إذا كان الإنسان مصرا على الصغيرة فهذا يسيرها كبيرة، لأن هذا يدل على عدم المبالاة بهذه المعصية، فيكون فاسقا والعياذ بالله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من تعرفون، قال عن المصر على ترك الوتر، يعني شخص لا يصلي الوتر مصر، قال رحمه الله: لا تقبل شهادته، يعني أنه فاسق. لماذا؟ لأن الوتر قال كثير من أهل العلم إنه واجب، كما هو مذهب فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة، وإن كان الصحيح أنه سنة وعليه أكثر الفقهاء. فالمهم المصر على الصغيرة قالوا الإصرار عليها يصيرها كبيرة ويكون مرتكبها فاسقا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. في هذه الحالة ما نبين معنى الفسوق اللغوي حتى يكون أعم وفيه ردع وزجر للمسلم؟ لا، الفسوق اللغوي ما يتعلق به حكم هنا، لأن الفسوق اللغوي الخروج عن الخروج عن الطاعة غالبا، أو الخروج عن الشيء الذي يعني يكون الذي دلت عليه القواعد العامة في الشريعة. الفسوق حيث اللغة الفسوق الخروج، الفسوق الخروج، يقال فلان فاسق يعني خرج خارج عن الاعتدال. لكن يعني الاصطلاح عند الفقهاء هو ما سمعتم، هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يضم الذهب والفضة إلى العملة الورقية في تكميل النصاب؟ نعم يضم إذا كان ما كمل النصاب بالذهب والفضة، إذا ضم أحدهما إلى الآخر يكمل النصاب من العملة الورقية. لماذا؟ قالوا لأن العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، أو أصلها ذهب وفضة، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، لكن هي عملة، فإذا لم يكمل النصاب بضم الذهب إلى الفضة أو ضم الفضة إلى الذهب يكمل من العملة الورقية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. نريدكم أن تزيدوننا إيضاحا لمعنى الركاز بارك الله فيكم. الركاز هو المال المدفون في الأرض، المال المدفون في الأرض، فإن كان من دفن بني آدم فهو من عمل بني آدم، قد يكون مملوك وقد لا يكون مملوك، وإن كان معدن وجد في الأرض مدفون يعني أخرج من الأرض فهذا من فعل الله عز وجل، هذا من فعل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا لم يغطي الجورب أو الخف الكعبين هل يجوز أن أطوف به وأنتهي من العمرة به؟ لا يغطي الكعبين، جورب أو خف لا يصل إلى العظمتين الناتئتين، فهل يجوز الطواف فيه؟ لكن ما الفائدة من لبسه؟ لأنه مخيط. فالذي ورد به الحديث أن الخف لا يلبس إلا عند عدم النعلين، إذا عدم النعلان فمع وجود النعل لا يلبس لا خف ولا جورب. لكن لو كان مضطر إلى هذا اللبس يلبس ويطوف عليه فدية الأذى. عليه فدية الأذى. فدية الأذى ما هي؟ يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. معنى ذلك يا شيخانا لو أن جاهل طاف البيت بالجورب أو الخف الذي دون الكعبين يكون قد ارتكب محذور من المحظورات الإحرام؟ لا، الجاهل يعذر في هذا لأن المحظورات يعذر فيها بالجهل، يعذر فيها بالجهل ويعذر فيها بالنسيان المحظور، وهذا من المحظورات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل مضطر لمرض أو لغيره للبس الجورب البالغ فوق الكعبين في أثناء العمرة، فماذا عليه؟ هذا بيناه لكم في السؤال السابق. نعم. يقول السائل: مات لي قريب ولم يخرج زكاة ماله، هل أعلم الورثة بهذا؟ إن كان مسلما نعم أعلمهم بهذا، فالزكاة واجبة في التركة، تخرج من التركة، هذا إن كان مسلما، فأخبر الورثة أن الزكاة لم تخرج وأن التركة يتعلق بها دين للفقراء والمساكين وأهل الزكاة حتى تخرج الزكاة، لأنها دين، تخرج الزكاة من التركة قبل تقسيمها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتينا إلى المدينة وقصدنا زيارة المسجد النبوي، فكم نصلي في المسجد النبوي؟ هذا إن شاء الله للغد إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.